فرض عين قد سرى بدمي. هذا اعتقادي، هذا اعتقادي، وهذا كل مدخري. هذا اعتقادي وهذا كل مدخري وهذا كل مدخري لموقف أنت فيه جامع.